محتجزون بسبب اللحى والحجاب وتصفح الإنترنت. وثيقة مسربة تكشف بالتفصيل حجم قمع الصين للإيغور. عن هالموضوع رح يكون حديثنا بحلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وعن كارثة إنسانية سوف تحدث إذا ما انتشر فيروس كورونا في معسكرات الإيغور بسبب أساليب الاضطهاد والحجز الذي يمارس ضد الإيغوريين. مرحبا، معكم براء صليبي. نشر موقع بي بي سي الإخباري تقرير استند لوثيقة مسربة تكشف حجم الاضطهاد اللي بتمارسه الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة بإقليم شينجيانغ. الموقع البريطاني أكد أنه اطلع على هالوثيقة اللي بتحدد مصير آلاف المعتقلين من الإيغور بمعسكرات الاعتقال بهالإقليم. الوثيقة مؤلفة من 137 صفحة، اتناولت بالتفصيل معلومات شخصية وغايب في الدقة عن 3000 إيغوري محتجزين بهالمعسكرات. على سبيل المثال، شو بيلبسوا المحتجزين وكيف بيتواصلوا مع أفراد أسرهم وعدد المرات اللي بيصلوا فيها، بالإضافة لمعلومات أخرى. نوه الموقع الإخباري إنه هالوثيقة اللي اطلع عليها تم تسريبها بظروف غايب الخطورة ومشابهة للوثائق اللي تم تسريبها سابقاً عن أحد المسؤولين الأمنيين بإقليم شينجيانغ، وشكلت أحد أقوى الأدلة اللي بتثبت انتهاك الصين لحقوق الإنسان بالإقليم. ونقل الموقع عن أحد كبار الخبراء بالعالم حول سياسات الصين بشينجيانغ وموضوع السجون الجماعية بالمنطقة، الدكتور أدريان سينز، وهو مختص بدراسات الصين بمؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية ومقرها المؤسسي بواشنطن، وأكد بأنه التسريب الأخير حقيقي، وقال بأنه هالوثيقة بتقدم أقوى دليل اطلع عليه لحد هاللحظة، وبيأكد أنه بكين تضطهد وتعاقب الممارسات المعتادة للمعتقدات الدينية التقليدية. أخبار الآن أجرت مقابلة خاصة مع عبد الوالي أيوب، وهو إيغوري أكاديمي مقيم بالنرويج، واللي أكد أنه هدفه من نشر الوثائق المتعلقة بما يحدث مع الإيغوريين بالصين هو اطلاع المجتمع الدولي على ما يجري واتخاذ ما يلزم لمساعدتهم. في 23 من حزيران عام 2019 حصلنا على هذه الوثائق الهامة، ونحن كنا نتحصل على وثائق شبيهة منذ 3 سنوات تقريبا، حصلنا عليها عبر فيسبوك وتحديدا الماسنجر. المهم في ذلك أن من أرسل هذه الوثائق قال لنا إنه يريد للمجتمع الدولي أن يطلع على ما يجري، ونريد منهم أن يتخذوا إجراءات ويساعدوننا. الدكتور أدريان زينز أحد كبار الخبراء بالعالم حول سياسات الصين بشينجيانغ، واللي أكد صحة التسريبات مثل ما ذكرنا، قال بأنه حاول التعمق بالوثيقة وتحليلها للوصول إلى فهم أعمق للعقول التي تدير النظام في الصين. عبد الولي أضاف بأن الوثائق أثبتت أن الإيغوريين ليس لهم أي علاقة بما يتهمهم به الحزب الحاكم في الصين. الحزب الحاكم لطالما اتهم الإيغور بالانفصالية والإرهاب والتطرف، ولكن هذه الوثائق تثبت للعالم أن ليس لهم علاقة بهذا على الإطلاق، فالناس يتم اعتقالهم بسبب إنجابهم لأكثر من ولد واحد، وبسبب حيازتهم على جواز سفر، أو بسبب توقيف أحد أقاربهم سابقا. وهذه الحقائق تثبت أن الحكومة الصينية تكذب، وأن هؤلاء تتم ملاحقتهم من دون أي دليل. عندما تلقينا الوثائق ونشرت بعض الصفحات منها لكي نتعرف على الإيغوريين الذين ورد ذكرهم في هذه الوثائق، تلقيت تهديدا عبر الماسنجر، وقال لي: لا تعتقد أنك بأمان في النرويج، نستطيع الوصول إليك أينما كنت، وعليك بالصمت وعدم التطرق إلى هذه الوثائق. لكنني لم أفعل. بعد نشر أول دفعة من هذه الوثائق في 24 نوفمبر من العام الماضي، علمت أنهم بدأوا بإحراق كل الوثائق الورقية المرتبطة بالإيغور. واحدة من الأمثلة اللي اطلعنا عليها بها الوثيقة بتحكي عن امرأة إيغورية عمرها 38 سنة تعرضت للاعتقال وأرسلت إلى معسكرات الاحتجاز لسبب واحد، أنها ترتدي الحجاب منذ سنوات. في كمان قصة لشاب إيغوري اعتقل بسبب طلبه الحصول على جواز سفر رغم أنه لا يشكل أي تهديد وفق الوثيقة ذاتها. وقصة ثالثة عن شاب تم اعتقاله بسبب دخوله إلى أحد المواقع الأجنبية على الإنترنت. 311 من الأفراد الرئيسيين المدرجين بالقائمة هم جميعهم من مقاطعة كاراكاكس بالقرب من مدينة هوتان بجنوب شينجيانغ، وهي منطقة يشكل الإيغوريين 90% من سكانها. قائمة كاراكاكس مثل ما سماها الدكتور سينز بالوثيقة تلخص الطريقة التي ينظر بها النظام الصيني إلى الأقليات المسلمة في البلاد، وبيقول أنه بكين يجب أن تعيد النظر في الاضطهاد الذي تفرضه على الإيغور. كمان تضمنت الوثيقة معلومات التقطتها كاميرات المراقبة وكاميرا التعرف على الوجوه اللي تم زرعها بإقليم شينجيانغ. بيقول الدكتور سينز إنما تلخصه هذه الوثيقة لا يشكل دليلاً على تورط بكين بقمع الإيغور فحسب عبر ارتكاب أفعال لا ترضي النظام الشيوعي في الصين، بل تؤكد تورط ذلك النظام في قمع يقوم على أساس العرق والمعتقدات الدينية. وبتنفي الصين بشدة إن ارتكبت أي جرائم ضد الإيغور، فيما أكدت عشرات التقارير تعرض الإيغور لأبشع أنواع الاضطهاد بالإقليم. نرجع للقائنا مع عبد الوالي أيوب الإيغوري الأكاديمي المقيم بالنرويج، اللي أوضح باللقاء أن كارثة إنسانية سوف تحدث إذا ما انتشر فيروس كورونا في معسكرات الإيغور. بالنسبة إلي همي الوحيد لا يتعلق بالتعذيب الذي يتعرض له الإيغور أو اعتقالهم، ولكن قلقي الأساسي هو على حياتهم، لأنه كارثة إذا ما انتشر فيروس الكورونا في معسكرات الإيغور. قبل 3 أيام تقريباً وصلني أن ليس هناك من طعام في أحد معسكرات الإيغور، لأن الجميع محجوز ولا يمكن إيصال الطعام. ستقع كارثة إنسانية في حال تفشي الكورونا في المعسكرات. ووسط هالمخاوف من انتشار فيروس كورونا، حذر الخبراء من خطر انتقال العدوى، خصوصاً بالنسبة لأولئك المحاصرين في معسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ الإيغورية، حيث وضعت السلطات ما يصل إلى 1,800,000 شخص من الإيغور وغير من الأقليات المسلمة في معسكرات اعتقال منذ نيسان أبريل 2017. ب23 يناير كانون الثاني، وبإشارة إلى أول إصابتين بالإقليم، غرد وقت أدريان زينز المختص بدراسات الصين، غرد على حسابه على تويتر وقال إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يضيف بعداً جديداً تماماً لأزمة شينجيانغ. وخبراء حكيوا عن إنه سوء الصرف الصحي وغيرها من العوامل ممكن يؤدي لانتشار الفيروس الجديد بمعسكرات الاعتقال، خصوصاً بعد تأكيد وسائل الإعلام الرسمية عن وجود إصابات بالفيروس. فيما لا يقل عن 465 من هالمعسكرات المنتشرة بجميع أنحاء المنطقة، وفقاً لبحث أجرته مجموعة نشطاء حركة صحوة شرق تركستان الوطنية السنة الماضية. دوكان عيسى رئيس المؤتمر العالمي للإيغور قال إننا نعرف حقيقة أن الظروف في المخيمات مروعة، فقد أصيب كثير من الناس بأمراض خطيرة بسبب الظروف المكتظة والقذرة، وأشار بكلامه إلى رداءة نوعية الغذاء ونقص الرعاية الطبية وحتى التعذيب ممكن تساهم كمان بإضعاف أجهزة المناعة لدى المعتقلين. الخبراء بدور حذروا من أن تلك المعسكرات ممكن تكون أرضاً خصبة لتكاثر الفيروس، وذلك لظروف القاسية التي تعيش فيها هذه الأقلية المسلمة واللي بتنعدم فيها الحياة بصفة صحية وسليمة. في أكثر من 400 معسكر منتشر بجميع أنحاء المنطقة، وبيقول المعتقلين السابقين إنما يصل إلى 45 شخصاً يمكن حصرهم في غرفة واحدة مع وجود دلو واحد من البلاستيك بينهم في دورات المياه، بنفس الغرف اللي بيتوجب على الأشخاص الصغار أن يتناوبوا في النوم فيها. تعالوا نسمع قصة من قصص هالمعتقلين الإيغور السابقين. عمر بيك علي ناجن من أحد هذه المعتقلات. بعد أن حملوني إلى مركز الشرطة جردوني من أغراضي الشخصية ومن ملابسي وأخذوني إلى المستشفى وفتشوني أو كشفوني من خلال الأجهزة الطبية لمدة ساعتين. بعد ذلك أخذت إلى مركز الشرطة وأجلسوني في كرسي الحديدي، فهذا الكرسي يسمى كرسي الأسد في لغتهم، وهذا الكرسي مؤذي جدا لأعضاء الإنسان، وأجبروني أن أوقع أنني شكلت مجموعة إرهابية ومولت مجموعة إرهابية وأرسلتهم إلى خارج البلاد. بعد أن رفضت التوقيع في هذا الجرم المزيف بالنسبة لي، ربطوني بالسلاسل وأخذوني إلى مراكز الاحتجاز أو ما يسمى إعادة التأهيل. في الحقيقة هذا ليس مكان لإعادة التأهيل بل مكان الموت. بالمناسبة أنا بعد أن رحلت إلى قزاقستان أسست شركة خاصة لي، فأصبحت الرئيس مدير الشركة. هم حملوني إلى هذا المركز باعتباري أنني مدير شركة. بعد أن رحت إلى هذا المركز فوجدت فيها العلماء والأكاديميين والشيوخ والطلاب والصغار والكبار، وكلهم مربوطين بالسلاسل في داخل الزنازين. وبشكل عام في هذه المخيمات يغيب أو يموت من عمره 13 سنة إلى 40 سنة. معنى ذلك إما يغيبون أو يقتلون أو يسرق أعضاؤهم فيباعوا في الأسواق الدولية. من ضمنهم أبي توفى في هذا السجن رحمه الله. سراجول ساوت باي اللي كمان هرب من معسكر من هالمعسكرات بمارس آذار 2018 أخبر صحيفة هارتس عن تجربته وقال بأنه الطعام كان كتير سيء وما كان في ساعات كافية للنوم وكانت النظافة مروعة. قال سراجول كان هناك ما يقرب من 20 شخصا في غرفة مساحتها 16 مترا مربعا. كانوا يعطوا كل سجين دقيقتين يوميا لاستخدام المرحاض ويتم إفراغ الجردل مرة واحدة يوميا فقط. أرسلان هدايت وهو ناشط أسترالي من الإيغور حكي عن القلق اللي ينتاب مجتمع الإيغور حول تلقيهم للمساعدات وحول حظوظهم الضئيلة في تلقي المساعدات والأدوية مع تفشي فيروس كورونا، وقال لموقع news.com.au إن الحكومة الصينية بالكاد تحصل على ما يكفي لمواطني الهان الصينيين ناهيك عن إيصالها إلى شينجيانغ. إذا انتهى الأمر بالانتشار فإن الإيغور لن يحصلوا على نفس الدعم الذي يتلقونه الصينيون في ووهان وفي المدن على الساحل الشرقي. لكن هناك ما يخشاه أكثر ويثير الرعب فيه، وهو أن الحكومة الصينية يمكن أن تجري اختبارات طبية على الإيغور المحتجزين لإنتاج الدواء أو اللقاح. وقال كمان يمكنهم استخدام الإيغوريين كخنازير غينيا لإيجاد علاج لفيروس كورونا، وهذا ما يقلقني. وفعلا ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي إن عملية روتينية بالفعل يقوم بها مسؤولو شينجيانغ ويجمعون من خلالها عينات دم من مئات الإيغور كجزء من جهد جماعي لجمع الحمض النووي. أما الإيغوريين اللي هربوا من البلاد قالوا إنه المسؤولين كانوا يجمعوا بشكل روتيني عينات دم من مئات المحتجزين تحت غطاء برنامج الفحص الصحي الإلزامي اللي تم إيداعه وتخزينه كجزء من حملة المراقبة الشاملة بالمنطقة. آخرين قالوا بأنهم حقنوا بمواد غير معروفة وأجبروا على تناول الدواء دون أن يعلموا ما هو بالضبط. نظراً لتضخيم المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، فإن علامة هاشتاغ فيروس ثريت إن كامبس أصبحت منتشرة بكثرة. الإيغور عبروا عن مخاوفهم بشأن ما يمكن أن يعنيه انتشار أفراد الأسرة المحتجزين في المخيمات. بالمقابل بثلاثة من شهر شباط فبراير 2020 خلصت وثيقة سرية أعدتها وزارة الخارجية الألمانية إلى أن وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين يشهد تدهوراً ملحوظاً، وحذرت من أن الإيغور اللي تم ترحيلهم إلى الصين قد يختفون إلى أجل غير مسمى. الوثيقة السرية سربت إلى وسائل إعلامية ألمانية وحكيت عن تزايد الإجراءات القمعية والتمييز المنهجي ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى بالصين. بنفس الوقت وزارة الخارجية قامت بتجميع التقرير السري عن حقوق الإنسان بالصين بديسمبر كانون الأول 2019 كوثيقة استشارية للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا والذي يبت في طلبات اللجوء. وبتقييمها لحالة حقوق الإنسان بشينجيانغ قالت وزارة الخارجية إنه يعتقد أن أكثر من مليون من أصل نحو 10 ملايين من الإيغور احتجزوا في معسكرات شيدتها السلطات الصينية في أواخر عام 2016. وتوصل التقرير إلى أنه عدد من الإيغور المحتجزين إلى أجل غير مسمى، بعضهم ينقل إلى معسكرات العمل والبعض الآخر يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم تحت رقابة صارمة من السلطات المحلية مع تقييد حريتهم في الحركة بشكل صارم. الوثيقة السرية ذكرت بأنه في تقارير عن سوء المعاملة والعنف الجنسي والوفيات بمعسكرات الاعتقال، بالموازاة بيخضع أقارب المحتجزين بالخارج لرقابة متزايدة مع احتمال تعرضهم للاعتقال والاستجواب. بديسمبر كانون الأول من عام 2019 تمكنت المعارضة الإيغورية آسيا عبد الوهاب من تسريب نحو 400 وثيقة من مصدر صيني مجهول. الوثائق أكدت أن ما ترتكبه الحكومة الصينية بحق مسلمي الإيغور هو عقاب وغسل أدمغة وصولاً إلى إخفاء الإيغوريين وقتل وبيع أعضاء البشرية. آسيا وبعد تسريبها لها الوثائق تعرضت للكثير من التهديدات، ولكن هالشيء لم يثنها عن فضح ممارسات الصين ضد الإيغور المسلمين، فسلمت نسخة عن هالوثائق لأنور محمد الإيغوري اللي صلوا 2 سنين بهولندا. نحن وقتها قدرنا نوصل لأنور محمد وهو بأمستردام وسجلنا معه حديثه عن هالوثائق. هذه الوثائق وثائق سرية أصدرت من حكومة الصينية وأعلنتها سيدة آسيا عبد الأحد وهي امرأة إيغورية تسكن في هولندا. هذه الأوراق مهمة جدا لأنها تثبت أن ما سماه حكومة الصينية باسم مراكز التدريب والتأهيل ليس مراكز التدريب والتأهيل بل هي معسكرات الانتقال أو السجن. وهذه الوثيقة أرسلها رجل مخفي على وشك الخطر وأرسلتها. الكل يطلبون منا إثبات على ما نقوله، وهذه الوثيقة أهميتها لأنه يصدق ويثبت ما قالوا المعتقلين السابقين وأطلقوا من المعسكرات إتقال من مواطن قزاقستان. يطابق نفس الشيء في هذه الأوراق. أهم وثيقة من هذه الوثائق وهي هذه وثيقة السرية، يتكلم عن كيفية الإدارة المعسكرات الإتقال، وفيها يقول أن معسكرات الإتقال يقسم إلى 3 مناطق: المنطقة الإدارة العامة، منطقة الإدارة الصارمة، ومنطقة إدارة صارمة الجدة. وكل طالب لما دخل إلى هذه المعسكرات الإتقال سيقيم عليه درجات، ويقول فيها أيضا يمنع من عن باطن أن يحرب من هذه المعسكرات الإتقال، ولا يجوز له يدخل بالجوال الخاص، ولا يجوز أن يتكلم مع موظفين في هذه المعسكرات، ولا يجوز له أن يزور أخويه في معسكرات الإتقال، وأيضا له حرية مرة واحدة فقط، له حق مرة واحدة فقط في الأسبوع أن يتكلم مع أقاربه بالجوال، ومرة واحدة في الشهر أن يزوره أسرته. أسلاك شائكة، منع للتجوال، عقوبات صارمة، هكذا يبدو عليه الحال اليوم في إقليم شينجيانغ حيث توجد أقلية الإيغور المسلمة. وسائل أعلام صينية نقلت عن سكان أكدوا أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ، فيما بنت جداراً بطول 2 متر للحد من حركة التنقل في الإقليم، وأمرت 200,000 من سكان المدينة بالبقاء داخل منازلهم لمدة 3 أسابيع في مسعى منها لعدم انتشار الفيروس على حد قولها. السكان اللي اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من السلطات المحلية أكدوا بأن الحكومة لم تعطيهم مهلة قبل موعد الإغلاق ومنع التجوال، بالتالي لم يتمكنوا من جمع الإمدادات الغذائية أو غيرها من الضروريات قبل دخول الإغلاق حيز التنفيذ. وأضاف السكان بأنه من غير المسموح لأحدهم الخروج من المنزل. وعبر أحد السكان عن تخوفه من نفاذ الطعام والمستلزمات الضرورية من المنازل، فيما عبر آخرون عن استغرابهم من فرض حالة الإغلاق دون إيجاد أي حلول أخرى، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة. أما بما يتعلق بالجدار اللي أقامته السلطات بالمنطقة، عبر السكان عن تخوفهم من استمرار وجود هالجدار اللي رح بيزيد من صعوبة التحرك المقيدة أصلاً حتى قبل ظهور فيروس كورونا. فيما تزعم السلطات الصينية أن المعسكرات عبارة عن مراكز تدريب مهني أنشأتها لمحاربة الأفكار المتطرفة، ويقال إن المعتقلين يخضعون أيضاً لعملية تلقين صارمة ودورات في اللغة. وكشف التقرير بأن السلطات الصينية تضغط على عدة حكومات منها مصر، كازاخستان، ماليزيا، باكستان وتايلاند لترحيل الإيغور إلى الصين. من خلال هالحلقة بدي قبل ما أختم ادعي أي شخص بيسمعنا وعنده قصة بهالخصوص أو بيحمل أي دليل عن الاضطهاد اللي يمارس ضد الإيغور، ما يبخل ويتواصل معنا عبر رقم الواتساب 00971-568-531-592 أو عبر بريدنا الإلكتروني الانfm@الان.tv. لا تنسوا تسمعونا عبر منصاتنا المختلفة أبل بودكاست أو آي تيونز، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وأنغامي، وعبر موقعنا الإلكتروني الان.fm. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي براء صليبي. إلى اللقاء.